القاهرة تقدم موجة نغم في بحر الحياة، أمواج وأمواج، موجة فرح وموجة ألم، وموجة عدل يدوم بسلام. وعلى موجتنا موجة نغم أعداد وتقديم رشا أنور. مستمعين الكرام، أهلا بكم معنا مع موجة نغم جديدة. الليلة هنسهر مع ألحان الموسيقار الكبير محمد سلطان، الذي رحل عن عالمنا الأحد الماضي في 13 نوفمبر. معنا الليلة باقة متنوعة من أجمل ما لحن الموسيقار الكبير محمد سلطان لكبار نجوم الغناء في مصر والوطن العربي. تعالوا نبدأ بصوت الفنانة القديرة سعاد محمد. أوعدك وانت بعيد تفضل حبيبي. أوعدك وانت بعيد تفضل حبيبي. أوعدك دايما فاكراك، أوعدك ولا يوم أنساك، أوعدك دايما فاكراك، أوعدك ولا يوم أنساك، أوعدك يا حبيبي ولا يوم أنساك، ولا يوم أنساك يا حبيبي. We'll be right back. عشوقك بصورت تجي نسيتك أنت هناك في ليالي البعد أنت هناك في ليالي البعد أنت هناك في ليالي البعد أنت هناك في ليالي البعد جيني تجيني تجيني أواب تجيني بضحكتك بشوقك بصورتك تجيني بضحكتك بشوقك بصورتك تجيني حمستك يا ريتني أشوفك يا حبيبي يا ريتني أشوفك يا حبيبي ويا ريتني أشوفك يا حبيبي ويا ريتني أشوفك يا حبيبي وتنور كل لحن أيضا الموسيقار الكبير الراحل محمد سلطان للفنانة صباح من كلمات الإذاعة والشاعر الكبير عمر بطيشة الدنيا حلوت قدامي وأنا كده دلوعة دايما أنا كده أنا كده دلوعة دايما عودتني على كده صالحني أحسن وأنا كده أنا كده دلوعة دايما عودتني على كده صالحني أحسن ما يلقش علي تقل العاشقين يا ابو قلبي قرب من الياسمين ما يلقش علي تقل العاشقين يا ابو قلبي قرب من الياسمين أنا كده أنا كده دلوعة دايما عودتني على كده صالحني أحسن وأنا كده أنا كده دلوعة دايما عودتني على كده صالحني أحسن ما يلقش علي تقل العاشقين يا قلبي قرب من الياسمين ما يلقش عليك تقل العاشقين يا قلبي قرب من الياسمين ضايت انساني مش معك هتلاقي حناني في المدوب وانا كده انا كده دلو شوف عيني الموسيقار الكبير الراحل محمد سلطان للفنان محمد ثروت من كلمات الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي حاسب على قلبي حاسب. لما تسلم علي يلي شفيفك ناي، لما تسلم علي يلي شفيفك ناي، قلبي يقوم مخطوف وأموت قوي شوفش بعيني بكل قلبي أشوف، وما شوفش بعيني بكل قلبي أشوف. لما تسلم علي يلي شفيفك ناي، لما تسلم علي يلي شفيفك ناي، قلبي أحلى ما في الدنيا. مستمعينا مع موجة نغم من ألحان الموسيقار الكبير الراحل محمد سلطان، وهنستمع الآن من ألحانه وصوت الفنانة أصالة لأغنية ولا تصدق. ولا تصدق ولا تصدق وشوف إذا كنت بتغير يكون إيه أيضا الموسيقار الكبير محمد سلطان للفنانة أصالة أغنية سمحتك وما بحبش حد إلا أنت. أما الفنانة الكبيرة القديرة وردة الجزائرية فلحن لها لحن واحد فقط هو شمس وبحر ونسمة شقية. شمس وبحر ونسمة شقية بتوشوشني باسم حبيبي. شمس وغروب الدوب في المية وانا في هواك دايبة يا حبيبي. شمس وبحر ونسمة شقية بتوشوشني باسم حبيبي. شمس وغروب الدوب في المية وانا في هواك دايبة يا حبيبي. We're الأعزاء، لحن أيضا الموسيقار الكبير الراحل محمد سلطان للفنانة القديرة فايزة أحمد العديد من الأغنيات. تعالوا نسمع الآن من كلمات الشاعر الكبير عمر بطيشة أغنية حبيتك وبداري عليك. حبيتك وبداري عليك، ليل نهار بفكر فيك وبشوف أشواق وشفيتي باسمك تناديك والدنيا وليا في ديك ويبان قلب عليك مشموم. حبيتك وبدار عليك، ليل نهار بفكر فيك وبشوف أشواقك فعليك واستناك انت اللي تقول وعني اما بتفرح بيك. وشفيتي باسمك تناديك والدنيا وليا في ديك بن قلبي عليك مشموم. حكايتي فعليا بتفتن عليا وداري عنك وتكسفني هي. حكايتي فعليا بتفتن عليا وداري عنك وتكسفني هي. ويا ريتك تفهم على طول، ويا ريتك انت اللي وبدار عليك. ليل نهار بفكر فيك وبشوف أشواقك فعليك واستناك انت اللي تكون عليا ما بتفرح فيك. وشفيتي باسمك تناديك وإيديا وهي في ايديك بيبان قلبي عليك مشهور. Thank you. لحن أيضا الموسيقار الكبير الراحل محمد سلطان للفنانة فايزة أحمد بحبك يا مصر. بحبك يا مصر، ولو خيروني الأعزاء، كنا معكم الليلة مع ألحان الموسيقار الكبير الراحل محمد سلطان الذي رحل عن عالمنا الأحد الماضي في 13 من نوفمبر. رحم الله تعالى الفنان الكبير. مستمعين الأعزاء، انتظرونا الأسبوع القادم إن شاء الله مع موجة نغم جديدة، وكل الشكر لأسامة بدوي من الهندسة الإذاعية. كنتم مع موجة نغم. إعداد وتقديم رشا أنور.